قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إلي. الأصفهاني بقصر الصلة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام، واندرج معه يعقوب. دليل يعقوب من تنقيح فتح الكريم على كلمة إلي هاء السكت. وهل سكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فاعقله. فهاء السكت في كل جمع مذكر سالم وما ألحق به، وكل مشدد مثل علي إلي، وكذلك ثم الظرفية، وذي الندبة يا ويلتا تختص بقصر المنفصل، أي أين تختص؟ أي هاء السكت تختص بالقصر في المنفصل فقط وتمتنع على التوسط المنفصل. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قالون بتوسط المنفصل وسكون من الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب. ولا أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي. الكسائي على الوجه السابق بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا نتبع إلا ما يوحى إلي. الأصفهاني بتوسط الصلة وتوسط المنفصل. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص. إن أتبع إلا ما يوحي إلي. إبليس على الوجه السابق بالإمالة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الأزرق بالإشباع والنقل وفتح وتقليل الياء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النقاش بالإشباع، إن أتبع إلا ما يوحي إلي، إن أتبع إلا ما يوحي إلي، يوحي إلي. حمزة على الوجه السابق بالإمالة والوقف بالتسهيل مع المد والقصر، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النقاش بالسكت على المفصول، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول، يوحي إلي، يوحي إلي. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي، إلا ما يوحي إلي، إلا ما يوحي إلي. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالسكت والتسهيل مع المد والقصر، قل لا السكت العام. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ قالوا واندرج معه من اندرج. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ الأزرق بترقيق الراء والنقل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء والبصير واندرج معه الأصبهاني. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ الأزرق بتقليل الياء وترقيق الراء. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. قل هل يستوي الأعمي والبصير أفلا تتفكرون؟ حمزة بالسكت على أل والإمالة واندرج معه إدريس. قل هل يستوي الأعمي والبصير أفلا تتفكرون؟ حمزة بالإمالة وترك السكت واندرج معه الكسائي وخلف العاشر.